بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في باب الاعتكاف وقيام رمضان، وقد مر معنا بالأمس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر، الذي أراهم يعني رؤوا يعني أروا أي بمعنى رأوها ماذا في المنام، فالرؤية قد تكون يعني في اليقظة وقد تكون في المنام، قد تكون في اليقظة وقد تكون ماذا في المنام، فرأوا ليلة القدر في المنام، رأوا ليلة القدر ماذا في المنام. والرؤية قد تحصل يعني للأنبياء والرسل وقد تحصل لغيرهم، الرؤية قد تحصل للأنبياء والرسل وغيرهم وقد تحصل لغيرهم، فالرؤى التي تحصل للأنبياء والرسل فهذا وحي من الله، هذا وحي من الله، رؤيا الأنبياء وحي، وهذا بالإجماع، رؤيا الأنبياء وحي بالإجماع، ورؤيا الأنبياء وحي وهي معصومة، رؤيا الأنبياء وحي وهي معصومة. وغير ماذا الأنبياء قد تحصل لهم ماذا الرؤيا، غير الأنبياء قد تحصل لهم ماذا رؤيا في المنام، يرى يعني يرى شيئا في منامه. وهذه أيضا على تقسيم ثلاثي، هذه أيضا على تقسيم ثلاثي، فقد تكون رؤية رحمانية وقد تكون رؤية شيطانية وقد تكون رؤية نفسية، وكل هذا وارد، وكل هذا ماذا وارد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الرؤية ماذا الرحمانية، الرؤية ماذا الرحمانية، وهي التي تكون من الله جل وعلا، أمثال يضربها ماذا الملك، أمثال يضربها الملك للنائم، للنائم. وهذه الرؤيا قد تكون خير للإنسان وقد تكون شر، قد تكون خير للإنسان وقد تكون ماذا شر ماذا للإنسان، وقد تكون شر ماذا للإنسان. نأتي على القسم الأول وهو ما يتعلق بالرؤيا التي ظاهرها الخير للإنسان. اعلم أنه لا ينبغي ماذا أن يفسرها إلا إنسان عنده ماذا علم وحكمة، عنده علم وحكمة فيما يتعلق بتفسير القرآن، تفسيرا يقينيا أو تفسير يغلب ماذا على الظن. لا يخوض الإنسان في تفسير رؤى وما عنده، لا يخوض الإنسان في تفسير الرؤى وما عنده لمجرد اعتماد على كتاب من سيرين أو على بعض يعني ما يحكى وما ينقل. لا، ما دام ما عندك خبرة لا تفسر ماذا الرؤى، فإنها قد تدخل يعني في القول على الله جل وعلا بلا علم، قد تدخل في القول على الله جل وعلا بلا علم، لأنها من تقدير الله الكوني، لأنها من تقدير الله الكوني، وما يدريك أن هذا مقدر على هذا الإنسان كونا، وما يدريك أن هذا مقدر على هذا الإنسان كونا، فلا تدخل وتخوض في تفسير الرؤى وما عندك. وليس من شرط يعني ماذا يعني المفسر أن يكون من العلماء، من عوام الناس من يفسر الرؤى، سبحان الله من يفسر ماذا الرؤى، فهي هبة من الله، هبة من الله. ولهذا تجد يعني بعض الناس، تجد ماذا بعض الناس يظن أنه لا يصلح ماذا لتفسير الرؤى إلا من كان من العلماء، ولهذا يكثر السؤال، يعني يكثر السؤال الموجه لطلاب العلم، فيسألك يقول أنا حصلت لي كذا وكذا، فيظن أنها أنه لا يفسر ماذا الرؤى، لكن هذا في الغالب، نعم في الغالب أن العلماء هم الذين يفسرون ماذا الرؤى، لكن قد يرزق الإنسان علما لكن لا يرزق الإنسان ماذا قدرة على تفسير ماذا الرؤى، ما يكون عنده علم تفسير الرؤى. وقد يكون الإنسان ما عنده من العلم، قد يكون هذا الإنسان ما عنده ماذا علم، لكن ترى سبحان الله يفسر ماذا الرؤى، من عوام الناس وهو يفسر الرؤى، فهي هبة من الله، فهي هبة من الله. وهكذا كما قلنا لابد أن يكون عالما حكيما، لابد أن يكون عالما حكيما الذي يفسر ماذا الرؤى. والتفسير إما أن يكون يقينا وإما أن يعني ماذا يكون بغلبة ماذا الظن. لماذا؟ لأن هذا كما قلنا من القول على الله جل وعلا بغير علم، وهذا من أعظم الذنوب، من أعظم الذنوب الذي ذكرها الله جل وعلا في كتابه، أن يقول الإنسان على الله جل وعلا ما ليس له به علم، ما ليس له ماذا به علم. لما ذكر الله عز وجل المحرمات ذكر الشرك، ثم ذكر أعلى هذه المحرمات قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، تقول على الله جل وعلا في حكم الكون القدري أو تقول على الله جل وعلا في حكم ماذا الشرعي، وتفسير الرؤى من حكم الله جل وعلا الكوني القدري، من حكم الله جل وعلا الكوني القدري. على هذا لا يدخل هذا الباب ماذا إلا من كان عنده ماذا علم يعني ماذا يفسر به ماذا الرؤى، سواء كان من عوام الناس أو كان ماذا من العلماء. هذا القيد الأول. القيد الثاني إن كان هذه ماذا يعني هذه الرؤية، هذه ماذا الرؤية لا تجعل من يفسر لك ماذا الرؤية إلا من كان طيبا خيرا محبا ماذا لك، محبا ماذا لك. لماذا؟ لأنه إذا رأى فيها خيرا وشرا قد لا يفسر لك إلا الخير، ويعرض لك بالشر الذي قد يحصل لك، ويعرض لك بالشر، لأن من الرؤى ما يكون فيها خير وشر للإنسان، ما يكون فيها خير وشر، ومنها ما يكون خير محض، ومنها ما يكون شر ماذا محض. فإذا أسندت إلى إنسان خير طيب عنده ماذا من العلم وتوسمت ماذا فيه، فض الطرف عما يكون فيه شر، وإنما يعرض لك تعريض. يقول لو تستكثر من الاستغفار، لو يعني أنت مبتلى بالديون تتخلص من الديون الذي عليك، يعرض لك تعريض أنه قد حصل في هذه الرؤية شيء عليك. وإن كان خيرا أخبرك ماذا بالخير. وأيضا إذا كان هذا الإنسان من الخيرين الطيبين فإنه لا يقوم بقلبه حسد، لا يقوم بقلبه ماذا حسد لك. لماذا؟ لأن الإنسان بني آدم عرضة للحسد، فقد يكون هذه الرؤية التي يعني ماذا رأيتها فيها خير لك، فيها خير لك. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يعني اكتم، واللئيم ماذا يبدي، واللئيم ماذا يبدي هذا ماذا الحسد. فعلى كل تسند هذه إلى رجل عنده ماذا علم بتفسير الرؤى، يفسرها يقينا أو بغلبة ماذا الظن، ولا بد أن يكون خيرا طيبا لأنه يستر ما ستر الله سبحانه وتعالى. ومن الرؤى ما يكون خير محض أيضا نفس الأمر، تسند إلى هذا الرجل الذي فيه الخير وفيه ماذا الطيبة، حتى لا يقوم بقلبه ماذا حسد. وأما إن كان فيها ماذا شر، وإما إن كان فيها ماذا شر، فالأولى لك ألا تطلب تفسير هذه الرؤية، الأولى لك ألا تطلب تفسير هذه الرؤية، بل قد تسند إلى شخص ظاهرها قد يكون خير، ظاهرها في ذهنك، في ذهنك قد يكون خير، وهي عند المفسرين من الشر. فتأتي إلى إنسان من يفسر ماذا الأحلام، فيقول لا أنا ما سأفسر لك هذه الرؤية، لا ما تحتاج فسر هذه ماذا الرؤية، استكثر من الاستغفار، استكثر من التوبة، لأن قد يكون فيها شر، قد يكون فيها ماذا شر لهذا الإنسان. ولهذا جاء في الحديث الذي يحسنه ماذا بعض العلماء أن الرؤيا على رجل طائر، على رجل ماذا طائر، بمجرد أن تفسر تقع، بمجرد أن تفسر تقع بتقدير الله جل وعلا، أي بمعنى أنها يعني توشك ماذا أن تقع، توشك ماذا أن تقع، تحتاج مجرد أن تفسر تقع. هذه من ربط ماذا يعني الأقدار بالأسباب، من ربط الأقدار ماذا بالأسباب. فما يتعلق ماذا بالرؤى، ما يتعلق بالرؤية الذي يراها الإنسان ماذا يعني يراها الإنسان يكون فيها ظاهرها من الشر، ظاهرها ماذا من الشر، فلا يطلب الإنسان ماذا تفسيرها. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يفعل هذا الإنسان، أن الإنسان يعني يتحول عن جنبه الذي كان عليه، ثم يتفل ماذا عن يساره ثلاثة، ويستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم من هذه الرؤية، ولا يحدث ماذا بها، فلا تقع بإذن الله، لا تقع ماذا بإذن الله عز وجل. والرؤى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبقى من المبشرات إلا الرؤى، لم يبقى من المبشرات إلا الرؤى، أي بمعنى الرؤية أو الرؤية يراها المؤمن أو ترى له، هذه لم يبقى يعني من مبشرات النبوة الذي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول كلما تقادم عهد النبوة يعني كثرت ماذا المبشرات لأهل ماذا الإيمان، حتى يتسلون ماذا حتى يتسلوا بهذه ماذا المبشرات، لأن الرؤية الصالحة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جزء من 46 جزء، جزء من 46 جزء من أجزاء ماذا النبوة، أي كأنها وحي مصغر، كأنها وحي من الله جل وعلا مصغر لهذا الإنسان، وحي ماذا مصغر لهذا ماذا الإنسان. وما معنى الجزئية؟ خاض العلماء وأحسن ما قيل أنها تبقى مجملة كما أجملها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يخاض فيها كعدد الصلوات. لماذا نصلي صلاة الظهر ماذا أربعا وفي هذا الوقت ماذا خاصة؟ نقول الله أعلم، لله عز وجل حكمة. فخاض العلماء في الجزء، ما معنى جزء من 46 ماذا جزء من أجزاء النبوة، خاض العلماء في هذه المسألة. وأحسن ما قيل أن الإنسان يتوقف في هذه الأجزاء، ما هي هذه الأجزاء؟ نقول الله أعلم، ولكن نؤمن بأن هذا يعني هذه الرؤية الصالحة جزء من أجزاء الوحي، أي كأنها وحي مصغر، كأنها وحي ماذا مصغر من الله سبحانه وتعالى ماذا للعبد. وتحصل ماذا لهذه المبشرات، هذه المبشرات تحصل لأهل الإيمان إذا تباعد كما قال ابن القيم عليه رحمة الله، إذا تباعد المؤمن عن أكل الحرام، عن أكل ماذا الحرام، وأتى بالواجبات واجتنب ماذا المحرمات وقام بأمر الله ونام على طهارة ونام على ذكر حتى يعني ماذا نام، يعني يذكر الله حتى نام. فهذه هي الذي تحصل لهم هذه البشارات، هؤلاء الذي تحصل لهم ماذا الرؤى الطيبة، هؤلاء الذي تحصل لهم ماذا الرؤى الطيبة. هذا هو القسم الأول، وهي رؤية رحمانية، يقال فيها رؤية ماذا رحمانية، إما أن يبشر وإما أن ينذر فيها. هذه الرؤى إما أن يبشر فيها ماذا المؤمن وإما أن ينذر، فإن الإنسان قد يقدم ماذا على خير، فتكون نذارات، تكون نذارات لهذا ماذا الإنسان. لهذا تجد أهل يعني ماذا أهل تعبير ماذا الرؤى، تجد أهل تعبير ماذا الرؤى قد لا يعني يعني يفسر لك هذه الرؤيا التي فيها شيء عليك، فيقول استكثر من الاستغفار، استكثر من الطاعات، إن كان عندك شيء ماذا من حقوق ماذا العباد تخلص منها، إذا غير ذلك فيعرض لك تعريضا، لأنه ما يريد أن يفسرها حتى لا تقع عليك، أن لا يريد أن يفسرها صراحة حتى لا تقع عليك. وهذا من عظيم الفقه، أن المفسرين لابد أن يكونوا على هذا الحال، يعرض لك تعريضا، يعرض لك تفسيرها تعريضا إذا أصريت عليه. وإلا أحيانا قد يقول لك يعني أنا ما أفسر لك هذه الرؤية، لا أفسر لك هذه ماذا الرؤية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن الذي يحسنه ماذا بعض العلماء على رجل طائر، على رجل طائر أي بمعنى أنها موضوعة ماذا في مكان آية للسقوط وآية ماذا للوقوع، أدنى سبب تسقط، ومعنى السقوط الوقوع، معنى السقوط الوقوع. فإن الله عز وجل ربط ما يحصل في هذا الكون من الوقائع بأسباب، بأسباب ومن هذه الأسباب، ومن هذه ماذا الأسباب. هذا القسم الأول من الرؤى. القسم الثاني ما يسمى بالرؤى الشيطانية، ما يسمى بالرؤى الشيطانية، وهي ما يحصل للإنسان من الإزعاج، يعني يرى أن رأسه ماذا قد قطع، أو أن إنسان يجري خلفه، أو جمل يجري خلفه، أو يطلع مكان ما استطاع ماذا أن يبقى إلى غير ذلك. هذه في الغالب ما يسمى عند العامة بالكوابيس، ما يسمى عند العامة يقولون هذا كابوس، هذه رؤى شيطانية. فهذه تستعيذ بالله عز وجل ماذا منها، ولا تلتفت إليها ولا تخاف منها، لا تخاف منها، إنما هي ماذا من تسليط الشيطان على ذهنك، من تسليط الشيطان ماذا على ذهنك، يريد يدخل عليك الرعب والحزن والغم والهم. ولهذا شك الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فكانوا يجدون هما، يجدون هما من هذه الرؤى، فقال لهم لا تلتفتون إليها. فهذه ما تحتاج أن الإنسان يلتفت ماذا إليه، يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، فينام يقبل ماذا على نومه. فليس من الرؤى الذي قد تقع، ليس من الرؤى الذي قد تقع. القسم الثالث ما يسمى بالرؤى النفسانية، أي رؤى نفسانية، أي بمعنى أن الإنسان قد يكون في أعمال في نهاره أعمال شاقة، أو قد يكون جاء ماذا من سفر فحصلت عليه ماذا أتعاب، والعادة جاري أن الإنسان إذا استرخى فنام يرى هذه الأتعاب، تحصل له ماذا أنه كذا وحصل له كذا بسبب أتعاب، بسبب ماذا أتعاب. فهذه أيضا ما لها علاقة، هذه ما لها علاقة ما مسائل ماذا الرؤى، هذه ليس لها علاقة بمسائل ماذا الرؤى. وللفائدة، الرؤى لا تبنى عليها أحكام شرعية، الرؤى لا تبنى عليها أحكام شرعية. لماذا؟ لأن الوحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ما يأتيك الشيطان فيقول أنت خلاص يعني ما عليك شيء من العبادات، أصبحت يعني ماذا من المقربين عند رب العالمين سبحانه وتعالى، لا صوم عليك ولا صلاة عليك، كما تأتي الشياطين إلى من؟ الصوفية، تأتي الشياطين إلى بعض ماذا المتصوفة الغالين فيقول أنت الآن رفعت عنك التكاليف، احمد الله ما بقي عليك التكاليف، لا تصلي ولا تصوم، ولك أن تفعل ما شئت من المحرمات وتترك ما شئت ماذا من الواجبات. هذه رؤى شيطانية، هذه رؤى ماذا شيطانية. فالرؤى ما تبنى عليها أحكام، كيف ولو كانت هذه الأحكام فيها شيء من المحرمات، هذه أولى وأولى أنها لا يبنى عليها ماذا أحكام. يأتيك الشيطان فيقول ما عليك تكاليف من بعد اليوم، ما عليك تكاليف من بعد اليوم، أو قد يدلك على أشياء محرمة أنك ماذا تفعل هذه المحرمات إلى غير ذلك، هذه لا تلتفت لها بالكل ولا يبنى عليها أحكام، هذه من الشيطان، هذه من الشيطان. وهذا الذي يتعامل بها ولاة الصوفية، ولاة الصوفية يتعاملون بمثل هذه ماذا الرؤى ومثل هذه المنامات والمكاشفات. وأحيانا قد يحصل للإنسان ماذا أشياء، أحيانا قد يحصل ماذا للإنسان ماذا أشياء قد يكون فيها شيء، قد يكون فيها ماذا شيء، قال العلماء هذه قد يستأنس بها إذا قامت ماذا القرائن ماذا عليها. لهذا ذكر ابن القيم عليه رحمة الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه كان في بلده دمشق، وكان في مسجده، وتأتي الجنائز وهذه الجنائز قد تأتي من أناس هم أقرب إلى الردة، هم من أناس هم أقرب إلى الردة من غلاة الصوفية أو غلاة ماذا الشيعة الذين قد فارقوا ماذا الإسلام، فيحتار في الصلاة عليهم هل هو مسلم أو هذا الصنف من هذه الأصناف. فرأى في المنام، فرأى في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يعني عليك بالشرط يا أحمد، ابن تيمية اسمه أحمد، أحمد بن عبد السلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالشرط. ما معنى الشرط؟ أي إذا صليت فتنوي في قلبك إن كان مسلم اللهم اغفر له اللهم ارحمه قرائن. فيقول العلماء أن الرؤى قد يستأنس بها إذا قامت القرائن، أن الرؤى لكن تبني عليها أحكام، لا تبني على الرؤى ماذا أحكام، لا تبنى عليها ماذا أحكام، ولكن إن كان فيها شيء من الخير قد يستأنس بها وقامت عليها ماذا القرائن، أما يبني عليه الإنسان ماذا أحكاما فلا. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم أروا يعني ليلة ماذا القدر، أروا ليلة ماذا القدر في المنام، أروا ليلة القدر في ماذا المنام، أي رأوا رؤية منامية وتتابعت هذه الرؤية وتوافقت هذه ماذا الرؤية، مع أن كل إنسان قد ربما يكون في بيته، هذا نائم في بيته وهذا نائم في بيته، فتوافقت الرؤى، اجتمعوا في وقت عند النبي صلى الله عليه وسلم أن كلا منهم قد رأى ماذا ليلة القدر في السبع الأواخر ماذا من رمضان. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هذه المقالة، قال أرى رؤياكم قد تواطأت أي قد اتفقت، ثم بعد ذلك حثتم ماذا على تحريها في السبع الأواخر ماذا من رمضان، في السبع الأواخر ماذا من رمضان، أرى رؤياكم ماذا قد تواطأت. من موصول بالسبع؟ قال العلماء إن كان الشهر تاما الليلة الأولى هي ليلة 24، إن كان الشهر تاما فالليلة الأولى من السبع هي ليلة 24، وإن كان الشهر ناقصا فهي ليلة 23، وعلى كل يتحرها الإنسان باعتبار السبع من ليلة 23 باعتبار أن ماذا أرجى الليالي الأوتار، أرجى الليالي، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتحروها في السبع أي في أول ليلة من ليالي السبع الأخيرة من رمضان وهي ليلة 23 وهذه أرجى، وإلا قد يكون الشهر يعني تاما فتكون ليلة 24، قد تكون ليلة 24. واختلف العلماء في هذه في هذا التحري، هل ذاك التحري لتلك السنة تحروها ماذا في السبع الأواخر أي في هذه السنة، أي في السنة الأخرى ما يأتي هذا الحديث في السنة الأخرى، يعني بمعنى أن الحديث من العلماء من قال هذا الحديث ليس بعام، هذا الحديث لا يعتبر حديثا عاما في كل السنوات أننا نتحرها في السبع الأخيرة ماذا من رمضان، وإنما هذه واقعة حصلت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل أن قد تحصل في ليلة 21، قد تحصل في ليلة ماذا 21 فحصل الخلاف، وعلى كل أكثر العلماء على أن تحري ليلة ماذا القدر يكون ماذا في الأوتار، يكون ماذا في الأوتار. بعد ذلك الأوتار حصل فيها خلاف بين العلماء بسبب الأحاديث الواردة ماذا فيها، الواردة ماذا فيها، هل الأوتار في العشر الأخير ماذا من رمضان باعتبار ما مضى من رمضان، باعتبار ما مضى من رمضان نقول نعم، فتكون هذه 21 23 25 27 29 هذه أوتار باعتبار ما مضى من الشهر، وباعتبار ما تبقى ماذا من الشهر، باعتبار ما تبقى من الشهر إن كان الشهر ماذا كاملا، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الأوتار 22 24 26 28. ما الدليل على هذا؟ تفسير أبي سعيد راوي الحديث، تفسير ماذا أبي سعيد أحد رواة ماذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأوتار ما هي الأوتار فعد لهم هذه الليالي 22 24 26 28، عدها باعتبار ماذا هذه الأوتار؟ باعتبار ما بقي، باعتبار ماذا ما بقي، لا باعتبار ما مضى، باعتبار ما بقي لا باعتبار ما مضى. أنت الآن عندك 10 أيام، يعني ما بقي من الشهر إلا 10 أيام، أوتار هذه 10 أيام باعتبار ما يستقبل، أوتارها لا تكون إلا 22 24 26 28. لهذا جاء تفسير أبي سعيد لما سئل، فلما سأله ذاك الراوي عن هذا ماذا عن هذه ماذا الأوتار فقال أنتم أعلم بالأوتار الذي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو سعيد نعم نحن أعلم بالأوتار، فما هي؟ قال 22 24 26 28، باعتبار ماذا؟ باعتبار ما يستقبل من الشهر، وهذا قد لا تجد فيه ماذا إشكال إذا كان الشهر تاما، أما إذا كان الشخص ناقصا هو 29 فإنها لا تختلف أقوال العلماء باعتبار الماضي وباعتبار ما تبقى 21 23 25 27 29. إذا كان الشهر ناقصا لا خلاف بين العلماء أن الأوتار باعتبار ما مضى وباعتبار ما سيأتي أن الأوتار هي هذه وهي 21 و 23 25 و 27 و 29. أما باعتبار إذا كان الشهر ماذا تاما كاملا باعتبار ما مضى لا شك أن الأوتار هي الأوتار هذه 21 23 25 27 29. أما الأوتار باعتبار ماذا ما يستقبل إن كان الشهر ماذا تاما فهي تفسر بهذا ماذا التفسير 22 24 26 28. من يفسر هذا؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفسرها، وهذا اختيار شيخ الإسلام ماذا نريد من هذا التقسيم؟ قال العلماء يقصد من هذا التقسيم أن الإنسان يتحرى ليلة القدر في كل الليالي أوتارا أو أشفاعا فإن الشفع قد يكون وترا، وأن الوتر أيضا قد يكون ماذا شفعا على هذه التقاسيم عند ماذا العلماء. ما يدريك أن ليلة 22 قد تكون من الأوتار على هذا الحساب الذي حسب ماذا هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فعلى كل العلماء ينبهون على هذه المسألة أن التحري يكون في كل ليالي ماذا العشر، فإن كل ليلة تصلح أن تكون شفعا وتصلح أن تكون من الأوتار فحثهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ماذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما ندري من هؤلاء الرجال، والمقصود الخبر والصحابة عدول، أروا ليلة القدر في السبع في المنام في السبع الأواخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. بقي عندنا ما يتعلق مبحث، وهذا مبحث أشبه ما يكون بالمبحث الحديثي منه من المبحث الفقهي، وهي ما يتعلق بالعلامات لليلة ماذا القدر، العلامات التي هي ليلة القدر، وهي علامات يعني ماذا قبلية وأثنائية وبعدية. هل ثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيأتي إن شاء الله مبحث الأحاديث، مبحث الأحاديث وما هو الذي ثبت، لأن بعض العلماء ينفي أن يكون شيء قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في علامات ليلة القدر. بعض العلماء ينفي، يقول كل الأحاديث الواردة ضعيفة، كل الأحاديث الواردة في علامات ليلة القدر سواء كانت تتقدم الليلة أو في أثناء الليلة أو بعد طلوع ماذا الفجر، كل ما ورد وهو ماذا ضعيف. على كل فيها أخذ وعطاء وفيها ماذا مناقشات ماذا حديثية، هل ثبتت أو ما ثبتت. قد يقول قائل إذا كانت علامات ماذا بعدية ماذا يستفيد الإنسان؟ يفرح أنه قام الليلة، فينظر ماذا في حاله في هذا الليلة الذي قامها، هل كان بالفعل عنده إقبال، عنده يعني خشوع، عنده كذلك يعني إيمان، عنده احتساب إلى غير ذلك، فيفرح، لا شك أنه يفرح. وإلا قد يقول قائل العلامات البعدية ماذا يستفيد منها، بخلاف العلامات ماذا الأولية، قد يستفيد يشمر يرى الإنسان قبل دخول الليلة أو في مبدأ الليلة أو في أثناء الليلة، فقد يشمر للعبادة. أما بعد طلوع الفجر يعني يرى أن الليلة الذي مضت هي ماذا ليلة ماذا القدر، ماذا يستفيد الإنسان؟ يفرح، يفرح الإنسان إن قام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. وعلى كل سيأتي بإذن الله عز وجل مناقشة هذه ماذا الأحاديث والكلام عليها. الله فيكم.